أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قاعدة السلطنة، ونتكلم فيها في 8 نقاط إن شاء الله. قاعدة السلطنة هي من القواعد المسلمة لدى الفقهاء، وعادة تذكر في باب المعاملات، ولكن الأعلام يكتفون بالإشارة إليها والمرور عليها من دون إفرادها لتحسين مستقل. هناك موارد كثيرة يتطرق فيها إلى قاعدة السلطنة. الشيخ الإيرواني حفظه الله يتطرق إلى 3 موارد من باب المثال. المورد الأول في بيع المعاطات. كما تعلمون، البيع إما يتحقق بإيجاب وقبول، أقول لك بعتك وتقول قبلت، بعت وقبلت، الإيجاب بقولنا بعت والقبول بقولنا قبلت. هذا البيع بعضهم يشترط ماذا؟ الصيغة، أن تأتي بالصيغة وباللفظ العربي. لكن أغلب البيع في زماننا هذا لا يكون بالصيغة بعت وقبلت، وإنما بالمعاطات. أذهب إلى المكتب لكي أشتري كتابا، البائع يعطيني الكتاب وأنا أعطيه الثمن، فهو عبارة عن مبادلة ثمن بمثمن عن طريق المعاطات والإعطاء، لا عن طريق الإيجاب والقبول. والبيع عقد من العقود، وهذه العقود متقومة بالإيجاب والقبول، فكيف يخرج هذا البيع المعاطات وكيف يصحح؟ أنا أكثر يصححون هذا البيع، وبحثه في أين؟ في كتاب البيع، وقد أبدع الشيخ الأنصاري في كتاب البيع. على كل حال، هذه المعاطات حينما أعطيك الثمن وتعطيني الكتاب، أعطيك الثمن وتعطيني الدار، تسلمني مفاتيح الدار أو السيارة، هل هذه المعاطاة تفيد الملك والتمليك أو تفيد الإباحة؟ يعني أنا إذا أعطيك الثمن 1000 دينار أبيح لك التصرف 1000 دينار، وأنت إذا أعطيتني السيارة لم تملكني السيارة وإنما أبحت لي استخدام السيارة. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه في المكاسب يقول المعاطاة تفيد اللزوم، تفيد التمليك، ولا تفيد الإباحة. ما هو الدليل على ذلك؟ عدة وجوه. من هذه الوجوه قاعدة السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم، أنا مسلط على 1000 دينار وأنت مسلط على السيارة لأنها من أموالك. هذا المورد الأول الذي ذكره الشيخ الإيرواني كمثال للعمل بقاعدة السلطنة. المثال الثاني، الملك على نحوين، ملك لازم وملك متزلزل. مثلا البيع مع الخيار، كما لو قلت لك هكذا، أبيعك هذه الدار على أن يكون لي الخيار مدة شهر، يعني مدة شهر أستطيع أن أرجع وأفسخ البيع. أنت قلت قبلت، هذا خيار الشر اشترط عليك، أو خيار الحيوان، أنت تشتري الحيوان لمدة 3 أيام أنت مخير، إذا وجدت عيبه وهذا ترجعه، أو خيار العيب، هذا خيار حتى لو ما وجدت عيب، أو خيار العيب، أنت اشتريت الشيء على أنه صالح ثم تبين أنه معيب، أو خيار المجلس، شنو مجلس العقد، قبل ما تسترق البيعان بالخيار ما لم يسترق التفصيل في كتاب الخيارات الشيخ الأنصاري. على كل حال البيع مع الخيار بيع متزلزل وليس بيعا لازما او بيع الفضولي. هذا الكتاب مو ملك ملكك، انا فضولا وتبرعا اجي وابيع، هنا ملكية المشتري ملكية متزلزلة موقوفة على اجازة المالك الاصلي، ان اجاز تم البيع وان لم يجز انفسخ البيع. هذه كلها أمثلة للبيع ماذا؟ للملك المتزلزل بخلاف البيع اللازم. الملك اللازم كالبيع مع شراء اسقاط الخيار، أبيعك بشرط أن تسقط الخيار، أسقط خيارك وخياري، بعد بيع لازم بعد تام، تعطيني 1000 دينار وتأخذ السيارة، مو جينا عقب يومين تقول خلاص بيها عيب أو بيها كذا، خلاص انا اسقطنا الخيار. واضح او لا؟ جيد. احيانا الملك نشك فيه، هل هو ملك من سنخ الملك اللازم او من سنخ الملك المتزلزل؟ الشيخ الانصاري رضوان الله عليه يقول اذا شككنا في ان هذا الملك ملكا لازما او متزلزلا، الأصل أن نحكم بأنه ملك لازم وليس بمتزلزل. ما هو الدليل عليه؟ الناس مسلطون على أمواله، له السلطنة عليه بالفعل، والسلطنة تقتضي اللزوم، كون البيع كون الملك لازما وليس متزلزلا. هذا المورد الثاني. المورد الثالث يشار إلى قاعدة السلطنة في قاعدة لا ضرار. عندما نبحث في بعض تفاصيل قاعدة لا ضرار أحيانا تتعارض قاعدة لا ضرار مع قاعدة السلطنة، فأيها يقدم؟ مثلا هذه داري وأريد أن أحدث حماما والناس مسلطون على أموالهم، أنا مسلط على داري، لكن إذا أحدثت هذا الحمام سيتضرر جاري، لأن رطوبة الحمام ستصل إلى جدار داري وإلى دار جاري. واضح؟ هنا قاعدة السلطنة ماذا تقول؟ يمكن أن تعمل الحمام، الناس مسلطون على أموالهم. وقاعدة لا ضرر، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، يعني لا يوجد حكم يلزم منه الضرر في الإسلام، فشلون أنت تسوي لك حمام وتخرب بيت الجيران؟ ما يصير. والله لا، طبعا تقدم لا ضرر، لأن لا ضرر معبر إلى الحكم الثانوي، الحكم الثانوي يقدم على الحكم الأولي. واضح إن شاء الله. هذه موارد ثلاثة، لكن في هذه الموارد لا يبحثون قاعدة السلطنة بشكل مستقل، وإنما من باب الإشارة. ولذلك نحن إن شاء الله في هذا الكتاب سنتطرق إليها بشكل مستقل ومفصل ضمن 8 نقاط نقرأها. من القواعد المسلمة لدى الفقهاء والتي يذكرونها عادة في باب المعاملات قاعدة السلطنة، ولكنهم كعادتهم في بقية القواعد يكتفون بمجرد الإشارة إليها والمرور عليها بلا بحث مستقل. ففي مسألة أن المعاطاة تفيد الملك دون الإباحة، ذكر الشيخ الأعظم في المكاسب أن من الوجوه التي قد يستدل بها على ذلك قاعدة الناس مسلطون على أموالهم، على ذلك على أن المعاطاة تفيد الملك دون الإباحة. هذا المورد الأول. المورد الثاني، وهكذا أشار يعني شيخ الأنصار في المكاسب إلى إمكان الاستدلال بها قاعدة السلطنة في مسألة أن الأصل في الملك عند الشك في كونه جائزا أو لازما هو اللزوم. الأصل هو اللزوم. وهناك موضوع آخر، الموضوع الثالث، يشار فيه إلى القاعدة المذكورة وهو مسألة الأضرار عند بحثهم عن حدودها وتفاصيلها. فإن أحد الأبحاث هناك مسألة تعارض قاعدة الأضرار مع قاعدة السلطنة. كما لو أراد شخص أن يحدث حماما في داره ولكنه كان موجبا هذا الحمام لتبرر جاره، الرطوبة تتعدى مثلا أو الروائح الكريهة، فإن قاعدة لا ضرر تنفي جواز الإضرار بالجار، بينما قاعدة السلطنة تقضي بجواز ذلك، بجواز بناء الحمام ولو لزم منه الإضرار بالجار، وإن لزم تبرر الجار لأن ذلك جواز بناء الحمام أحداث الحمام مقتضى سلطنة المالك على ملكه، الناس مسلطون على أمواله. وعند التعارض المذكور من قاعدة السلطنة ولا ضرر ماذا يكون الموقف؟ موقف طبعا تقديم قاعدة لا ضرر، لأن الناس مسلطون على أمواله، هذا حكم أولي ولا يوجد حكم ضرري. قاعدة لا ضرر حكم ثانوي، الثانوي يقدم على الأول. ولكنهم في هذا الموضع وسابقه يكتفون بالإشارة، هذا الموضع له تعارض لا ضرر وقاعدة السلطنة، وسابقه يقصد ما ذكرناه في مباحث البيع، بيع المعاطاة وأن الأصل اللزوم. ولكنهم في هذا الموضع وسابقه يكتفون بالإشارة إلى قاعدة السلطنة من دون بيان مدركها وحدودها وما يرتبط بها من أبحاث. وحديثنا عن القاعدة المذكورة يقع ضمن النقاط التالية: الأول مضمون القاعدة، الثاني مدرك القاعدة، الثالث المحتملات في قاعدة السلطنة، الرابع حدود قاعدة السلطنة، الخامس التسلط على الحقوق، السادس التسلط على النفس والأعضاء، السابع السلطنة والضرر، الثامن تطبيقات. هذه كلها إن شاء الله نبحثها. الأول مضمون القاعدة، التفتوا جيدا. مضمون القاعدة: الناس مسلطون على أموالهم، يعني كل مالك له أن يتصرف بما شاء من التصرفات في أمواله وأملاكه. لكن ماذا إذا كان التصرف لا يلزم منه محذور شرعي؟ واضح ولا؟ يعني كل مالك له الحق أن يتصرف في أملاكه وأمواله إذا لم تلزم مخالفة شرعية. يوجد معنى ثاني، أن غير المالك لا يجوز له أن يتصرف في ملك غيره، هذا واضح. لا نريد بقاعدة السلطنة أن غير المالك ليس مسلطا على أملاك غيره إلا بإجازته ورضاه وإذنه، وإنما المراد أن نفس المالك له الحق في مطلق التصرفات في أمواله إذا لم يلزم من التصرف مخالفة شرعية. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار، ولذلك نلتفت إلى هذين المضمونين، لأن بعض الأدلة التي سيقت على قاعدة السلطنة مفادها أن غير المالك لا يجوز له التصرف في ملك غيره إلا بإذنه، هذا مو مفاد قاعدة السلطنة. مفاد قاعدة السلطنة أن نفس المالك يحق له أن يتصرف بما شاء في ملكه إلا إذا لزمت مخالفة شرعية. أولا مضمون القاعدة، يقصد بقاعدة السلطنة أن كل مالك لشيء هو مسلط على التصرف فيه بما يشاء ضمن الحدود الشرعية، فله الحق في بيعه وإهدائه وإيجاره وأكله إلى غير ذلك من التصرفات التي لم يثبت من الشريعة صدور منع عنها. صدور من عنها. هذا هو المقصود من قاعدة السلطنة، وليس المقصود منها أن المالك لشيء لا يحق لغيره التصرف فيه بدون رضاه وطيب نفسه، فإن ذلك ليس تمام المقصود من قاعدة السلطنة، بل المقصود منها أوسع من ذلك، وهو أن المالك لشيء له حق التصرف فيه بأي شكل شاء، ولازم ذلك أن الغير لا يحق له التصرف فيه بدون رضاه. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في المطلب الأول وفي النقطة الأولى مضمون القاعدة. النقطة الثانية وهي هامة جدا، مدرك القاعدة. هذه القاعدة قد يقام لها عدة مدارك، كالإجماع مثلا أو التمسك ببعض النصوص ثانيا أو ماذا، أو نتمسك لها بالحديث المشهور الناس مسلطون على أموالهم. هذه أدلة ثلاثة ستأتي مناقشتها، كلها قابل للتأمل وغير التأمل، الإجماع وهذا الحديث بعض النصوص. عمدة الدليل على هذه القاعدة دليلان مدركان. المدرك الأول السيرة بكلا قسميها، السيرة العقلائية وسيرة المتشرعة، والدليل الثاني النصوص الدالة على أن الإنسان ما دام حيا يحق له التصرف بأملاكه ويصنع بها ما يشاء. نشرع في المدرك الأول أو الدليل الأول، وهو ذو شقين، السيرة العقلائية وسيرة المتشرعة. السيرة العقلائية، العقلاء بما هم عقلاء يرون أن مالك الشيء له التصرف في هذا الشيء بمختلف أنحاء التصرف، بحيث لو منعت صاحب الملك من التصرف في أملاكه لحتى العرف ذلك انتهاكا لحرمته وتنقيصا لملكيته. وهذه السيرة لا نتعقل أنها مستحدثة، وإنما هي قديمة ومستحكمة، وهي متصلة بزمان المقصومين سلام الله عليهم أجمعين. فلم يصدر ردع عنها فهي منباث من الشارع. ثم الدليل الأول السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية تحتاج إلى الإمضاء، لأن سيرة العقلاء بما هم عقلاء لا تمثل دليلا شرعيا، وإنما الدليل الشرعي هو عبارة عن إمضاء تلك السيرة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني سيرة المتشرعة، يعني المتشرعة بما هم متشرعة، يعني العقلاء بلحاظ سلوكهم المتشرعي نلحظ أنهم يرتبون آثارا على ملكية الشيء، بحيث إذا ملك الإنسان شيئا جاز له التصرف بمختلف أنحاء التصرف، إلا إذا لزم من ذلك التصرف مخالفة حكم شرعي. وهذه السيرة لا تحتاج إلى إمضاء، لأن نفس إطلاق سيرة متشرعة يعني أنهم بمقتضى تشرعهم عملوا ذلك. فالسيرة تكشف عن النص الشرعي وعن الدليل الشرعي بالإن، بالدليل الإني، إن المعلول يكشف عن العلة. سيرة المتشرعة معلول، والنص الشرعي أو الدليل الشرعي علة. هذه السيرة تكشف عن أن الأصحاب تلقوا هذا الحكم يدا بيد من الشارع المقدس. إذن الدليل الأول تام لا غبار عليه، وهو التمسك بسيرة العقلاء التي تحتاج إلى إمضاء، أو سيرة المتشرعة التي لا تحتاج إلى إمضاء. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. مدرك القاعدة. ثانيا مدرك القاعدة. المدرك المهم للقاعدة المذكورة أمران. ألف، السيرة بكلا قسميها، سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة. أما سيرة العقلاء فمن الواضح انعقادها على ذلك، على أن الناس مسلطون على أموالهم، بحيث لو منع أحدهم، أحد العقلاء، من التصرف في ماله لهب العقلاء منددين بالمانع ورافضين لذلك التضييق للسلطنة. لماذا تضيق سلطنة المالك؟ بل إن حكمهم بسلطنة كل إنسان على ما يملكه يكاد يكون من البديهيات الأولية عندهم. بعد توضيح الواضح هذا من أصعب المشكلة، من البديهيات الأولية. وحيث إن السيرة المذكورة بعد المعنى البديهة الأولية وغيرها لترجع فيه للجزء الثالث من منطق المظفر، هناك اليقينيات البديهيات يذكر إليها عدة أقسام، الفطريات، الأوليات، الآخرية. هذا البديهة الأولية يعني يكفي أن تتصور لكي تذهب به. وعيد أن السيرة المذكورة لا نحتمل حدوثها بعد عصر المعصوم، كما ولا نحتمل الرد عنها فيثبت لذلك إمضاؤها بعدم الرد عنها لذلك. وأما سيرة المتشرعة فانعقادها بينهم وبشكل متصل بزمن المعصوم عليه السلام أمر لا يقبل التشكيك، وحيث إنها سيرة متشرعة بما هم متشرعة فيكفي نفس افتراض ذلك، يعني كون سيرة متشرعة لحجيتها، لا حاجة إلى افتراض فكرة الإمضاء المستكشف بعدم الرد، على خلاف سيرة العقلاء حيث تحتاج إلى ذلك، إلى الإمضاء بعدم الرد، لأن نفس افتراض كونها سيرة متشرعة يستبتم تلقيها يدا بيد من المعصوم عليه السلام. هذا الدليل الأول ألف. الدليل الثاني باء، التمسك بالروايات الدالة على أن الإنسان له أن يتصرف في أملاكه، مثل موثقة سماعة. موثقة سماعة هذه واردة في الوصية، وأنه يصير الواحد يعطي أمواله، الوالد يعطي هدية إلى ولده، الإمام يقول إن كان صحيحا يجوز، وأما إذا مريض لا، ما يجوز. ليش؟ فهذا بحث جدا عام وشائك، يسمونه بحث منجزات المريض. يعني المريض إذا واحد مرض، والمرض مو المريض أي مرض يسخونه وهذا، لا، مرض الموت، هذا يسمونه بحث منجزات المريض. من مريض مرض الموت، المرض اللي يموت فيه بقى، هل له أن يتصرف في أملاكه أو لا؟ يمكنه قريب بموت يقوم يأخذ أملاكه كلها يعطيها واحد ويحرم الورثة. يقولون يتنجز من كلام المريض مقدار الثلث فقط، مو كامل، في اللحظة يروح يبيع بيته وبيع طوائفه كلهم، ما يصير، فقط مقدار الثلث. نعم إذا هو صحيح خلي يبيع طوائفه لكن هذا مريض، هذا مرض الموت، لا ما يصير. الله المهم، احنا مو بحثنا في منجزات المريض او كتاب الوصية ومقدار ما يمضي من إيصاء الموصي أو تصرف الموصي، كلامنا فعلا الإمام يقول هذا ما دام صحيح له أن يتصرف بما شاء. باء، النصوص الدالة على أن الإنسان ما دام حيا فله الحق في أن يصنع بماله ما شاء، من قبيل موثقة السماعة. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عطية الوالد لولده فقال أما إذا كان صحيحا فهو ماله، هذا المال المعطى، هذه العطية معطية الله، واحد يعطي فهو ماله، يصنع به ما يشاء، يصنع به ما شاء على كيفه، وأما في مرضه فلا يصلح. بعد ما ينفي هاي الهدية، ما تصرح، ما تنفي، يعني مو أنه حرام ما يجوز، لا، لا يصلح، يعني ما ينفذ. يبحثون في الفقه هذا في باب الوصايا، وبحث منجزات المريض بحث يعني فيه دقة تطلع الفقيه يظهر فيه، فان الظاهر يصنع به ما شاء ان له الحق في كل تصرف شاء، بلا اختصاص لذلك بالعطيه. فقد تقول ان مورد السؤال عطيه الوالد، سنختصر على القدر المتيقن عطيه الوالد، نقول نتمسك بالعموم يصنع به ما شاء من عطيه وغيرها، هديه وغيرها. هذا هو الدليل على قاعدة السلطنة، لكن قد تقام أدلة ثلاثة أخرى على قاعدة السلطنة غير هذين الدليلين، السيرة وموثق الثمار. الدليل الأول نتمسك بالإجماع، وهذا الإجماع مخدوش لأنه محتمل المدركية، إما لركونه إلى النصوص أو لاستناد المجمعين إلى السيرة، فبما أن هذه السيرة سيرة عقلائية فربما المجمعون قد استندوا في إجماعهم إلى هذه السيرة، وبالتالي هذا الإجماع لا يكشف عن قول المعصوم، لأنه لا يكون عن حس وإنما عن حد. إذن هذا الإجماع الدليل الأول التماس دعاء غير تام. الدليل الثاني التمسك بالحديث المشهور الناس مسلطون على أموالهم، وسنتكلم عن هذا الحديث. هذا الحديث رواه صاحب البحار رضوان الله عليه، لا يوجد في المجامع الحديثية لا في الكتب الأربعة المتقدمة ولا غيرها، موجود في البحار وهو من الكتب الأربعة المتأثرة. صاحب البحار ينقل هذه الرواية عن عوالي اللآلئ أو غوالي اللآلئ، مطبوع طبعة قديمة الآن ما موجود بعض في الأسواق، أربعة مجلدات لابن أبي جمهور الإحسائي، وهذا الكتاب جدا ضعيف. يقول الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه: وقد طعن في المؤلف والمؤلف من ليس من ديدنه الطاعن، وهو الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق، عادة ما يطعن، واضح ولا؟ يقول الشيخ الأنصاري: شيخ يوسف إلا عادة يحاول صحح الرواية وغيره، طعن في المؤلف ابن أبي جمهور الإحسائي والمؤلف عوالي الآلة. عوالي الآلة أغلب رواياته ضعيفة ومرسلة. أنا كان السيد السيستاني حفظه الله له نظرة تأملية في هذا المطلع، موجود في المجلد الثاني من تعارض الأدلة، هذا ما مطبوع يعني، لكن بعض النسخ متداولة يمكن الاطلاع عليها. هناك يقول من خلال التتبع لاحظ أن ابن أبي جمهور الإحسائي يأتي بروايات عامية من أجل تدعيم الروايات الشيعية من باب الاستناد إليها من باب تعظيمها، على كل أنه طعن على أنه أيضا خلط بين الروايات الخاصة والعامة. على كل صاحب البحار ينقل الرواية عن عوالي اللآلئ. عوالي اللآلئ إذا رجعنا ينقل الرواية عن أربعة مصادر وبأربع صيغ. الصيغة الأولى يقول عن بعض كتب الأصحاب منهم الله العالم. الصيغة الثانية عن بعض كتب الشهيد. الصيغة الثالثة عن الفاضل المقداد السيوري. والرابعة عن ابن سعد الحلي صاحب عدة الداعي. فبهذه الصيغة مرسلة يعني. ما يذكر منه الواسطة اللي ينقل عن الإمام عليه السلام. إذا هذه الرواية مرسلة. هذه الرواية أيضا وردت في الكتب الفقهية الاستدلالية كمجمع الفائدة والبرهان في المحقق الأردبيلي ومسالك الأسهام للشهيد الثاني والعلامة الحلي رضوان الله عليه في مختلف الشيعة وتذكرة الفقهاء، وأيضا ابن فخر المحققين في إيضاح الفوائد، لكن كلهم ذكروه بشكل مرسل. إذن هذه الرواية ضعيفة السنة ولا اعتبار بها. هذا الدليل الثاني فقط. الدليل الثالث التمسك بعض الآيات مثل قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يعني لا يجوز الاتجار إلا عن تراض، ما يجوز أن تتجر بمال الغير إلا إذا أحرزت رضاه. يعني لا يجوز التصرف في مال الغير إلا إذا أحرزت رضاه. خذ هذا أجنبي عن المطلب. قاعدة السلطنة أن المالك له مطلق التصرفات في أمواله وأملاكه، وأن غير المالك لا يجوز له التصرف في هذا الشيء إلا بإذن مالكه. هذا أجنبي عن بحثنا. الآية الثانية قوله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. يعني لا يجوز أن تأكل مهر المرأة إلا إذا ماذا أجازت لك وعلمت برضاها. خذ هذا نفس الكلام هو الكلام. يعني لا يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذنه. هذا أجنبي عن القاعدة. بعد الشاهد الثالث الحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. خذ هذا نفس الكلام، الكلام هو الكلام. هذا يثبت عدم جواز التصرف في ملك الغير إلا بإذنه. وهذا أجنبي عن بحثنا. احنا بحثنا أن نفس المالك له مطلق التصرفات. إذن هذه الأدلة الثلاثة: الإجماع والحديث المشهور والنصوص الدالة على عدم جواز التصرف في ملك الغير إلا بإذنه غير تامتين. إذن التام الدليلان المتقدمان: السيرة بشقيها وموثقة سماعها. اقرأ هذا المقدار. وقد يستدل على ذلك قاعدة السلطنة أيضا بالإجماع هذا أولا، أو بالحديث المشهور: الناس مسلطون على أموالهم، هي ثانيا. وثالثا أو بالنصوص الدالة على عدم جواز التصرف في أموال الآخرين بدون رضاهم. الآن اشرح في الدليل الثالث، لكن في النهاية ناقشة من قبل قوله تعالى هذه النصوص: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فإنه يدل على اعتبار التراضي في صحة التجارة، فلا تصح التجارة بأموال شخص بدون رضاه. الشاهد الثاني: ومن قبيل قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، فإنه يدل على عدم جواز أكل مهور النساء بليطيب أنفسهن. هذا أجنبي عن بحثنا. الشاهد الثالث: ومن قبيل الحديث المشهور: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. هذا والكل قابل للتأمل. الكل ثلاثة الأشياء: الإجماع والحديث المشهور وهذه النصوص. الآن نناقشها واحد واحد. أما الإجماع فلأنه بعد انعقاد السيرة العقلائية فمن المحتمل قريبان استناد المجمعين إلى السيرة المذكورة، وليس ذلك يعني الإجماع لوصول الحكم لهم من الإمام يدا بيد. فإذا هذا الإجماع لا يكشف عن قول المعصوم عليه السلام عن حسين، وإنما احتمال الحس وارد. هذا الدليل الأول. دليل ثاني: وأما الحديث المشهور فهو ضعيف السند، لأنه لم يروه إلا الشيخ المجلسي في بحاره، الشيخ محمد باقر المجلسي المجلس الثاني، عن عوالي اللآلئ. وإذا رجعنا إلى المصدر الأصلي وجدنا زواج جمهور الإحسائي صاحب العوالي يروي الحديث في مواضع أربعة: تارة عن بعض كتب الأصحاب، وأخرى عن بعض كتب الشهيد، وثالثة عن الفاضل المقداد سيوري، ورابعا ابن خير الحلي صاحب عدة الداعي. والواسطة بين المنقول عنه والإمام حيث إنها مجهولة فتسقط الرواية عن الاعتبار. وقد روي الحديث بالنسبة إلى المصادر الحديثية، الآن المصادر الفقهية، وقد روي نفس هذا الحديث في كتبنا الفقهية الاستدلالية ولكن بشكل مرسل أيضا، فقد رواه العلامة الحلي في المختلف والتذكرة، مختلف الشيعة وتذكرة الفقهاء. والأردنيلي في مجمع الفائدة والبرهان بحث هذا بحث الفقهي للاستدلال. والشهيد الثاني في مسألة الأفهام وفخر المحققين في إيضاح الفوائد، وهو في جميع الموارد المذكورة هذا الحديث، وهو ماذا؟ وهو في جميع الموارد المذكورة روي بشكل مرسل عن النبي صلى الله عليه وآله مقطوع السند عليه، وعليه فالحديث ضعيف السند لإرساله ولا طريق لتصحيحه. هذا النقطة ما اتطرقنا إليها. يمكن تصحيح السند بانجبار هذا الحديث بعمل الأصحاب بالشهرة، ونريد بالشهرة إما الشهرة الروائية وإما الشهرة الفتوائية. المناقشة في هذا المبنى وفي هذا الكلام إما كبرا وإما صغرا. المناقشة الكبروية، أولا نحن ننكر أن عمل الأصحاب جابر لرسول، وننكر أن الشهرة سواء كانت شهرة روائية أو شهرة فتوائية جابرة لبعض السنن. هذا الكلام وين يبحثونه؟ يبحثونه في الأصول، في خبر الواحد، حجية خبر الواحد الثقة، بعدين لو خبر واحد مو ثقة لكن عمل به الأصحاب، هل الشهرة الفتوائية أو الشهرة الروائية جابرة أو لا؟ الشهرة الروائية عن نفس الرواية مشهورة، الشهرة الفتوائية يعني الأصحاب المشهور بينهم قد أفتوا على غرار هذه الرواية، فالفتوى فتوى الأصحاب المشهورة موافقة لهذه الرواية. المناقشة إما كبرا وإما صغرا. المناقشة الكبروية سواء تكون في علم الأصول، الشيخ يأتي بمناقشتين صغرويتين للمبنى، كل مبنى يأتي له بمناقشة واحدة صغروية. يعني حتى لو سلمنا أن الخبر الضعيف ينجبر بالشهرة الفتوائية أو الشهرة الروائية، هنا لا نحرز تحقق الشهرة الروائية أو الفتوائية، يعني مو معلوم أن شهرة موجودة، واضح ولا؟ أما بالنسبة للشهرة الروائية فقد ذكرنا لكم أن هذه الرواية لم يذكرها إلا صاحب البحار، ما موجودة إلا في البحار، وينقل عن عوالي الآلة يذكرها بشكل مرسل، سواء تكون هذه الرواية مشهورة حتى تقول أن هذه الرواية مشهورة والشهرة الروائية جابرة لبعض الرواية. فإذا لا نسلم صغرويا أنها من ماذا؟ صغريات الشهرة الروائية. وأما الشهرة الفتوائية، واضح ولا؟ يعني أن مشهور الفقهاء قد أفتعوا بهذه الفتوى بهذا المضمون أن الناس مسلطون على أموالهم. نقول المدار في الشهرة الفتوائية هو على فتوى المتقدمين والمتأخرين، متقدمين والمذكورون مثل الشهيد الثاني والعلامة الحلي وفخر المحققين والأردبيلي، كلهم من المتأخرين. المدار على عمل المتقدمين، يعني ما قبل العلامة الحلي والسيد بن طاووس. لماذا المدار على عمل المتقدمين؟ لأن عمل المتقدمين يكون عن حسن أيام الشيخ الطوسي والصدوق والكليني والمفيد، أي الأخبار كانت موجودة، فلربما لمسوا شيئا عن حسن وعملوا بهذه الرواية وأفتوا على غرار هذه الرواية. وأما المتأخرين يستندون إلى الرواية عن حسن أعمال نظر واجتهاد. فإذا الشهرة الروائية، أولا الرواية غير مشهورة لأنها لم تذكر إلا في عوالي العالم، والشهرة الفتوائية مو معلوم أنها هي الفتوى المشهورة عند القدماء، أصلا كتب القدماء ما وصلت إلينا. هذا الكلام موجود، كلمة السيد الخوي يقول أصلا ما وصلنا من كتب القدماء كتاب استدلالي إلا المبسوط للشيخ الطوسي، ما قبل المبسوط ما عدنا كتب استدلالية للقدماء قبل المبسوط، إلا كتب فتوائية، أما استدلالهم ما موجود. فعلى أساس تقول أن القدماء قد عملوا وأفتاوا؟ يقول حفظه الله وعليه الحديث ضعيف السند لإرساله ولا طريق لتصحيحه سوى دعوى جباره إما بالشورى الروائية أو بالشورى الفتوائية، ولكن ذلك قابل للتأمل. دعوى الانجبار يعني انجبار ضعف السند. أما انجباره بالشهرة الروائية فباعتبار عدم تحقق الشهرة، لاحظ كل مناقشات صغروية مو كبروية. أما انجباره بالشهرة الروائية فباعتبار عدم تحقق الشهرة المذكورة، لأنها إنما تتحقق بشهرة نقل الرواية في كتب الحديث، شهرة الرواية تتحقق، وذلك لم يتحقق نقلت كتب الحديث، لأنها هذه الرواية لم تنقل في شيء من كتب الحديث سوى عوالي الآلئ الذي هو معروف بالضعف لنقل الأحاديث فيه بشكل مرسل. وأما انجباره بالشهرة الفتوائية فباعتبار أن ذلك موقوف على عمل الطبق المتقدم من أعلامنا به، ولا يكفي اشتهار العمل به بالخبر بين الطبق المتأخرة كالعلامة الحلي ومن بعده، كلهم مثلا بعد الحلي نجمع الفهد والبرهان له الأردبيلي و الشهيد الثاني وفخر المحققين ابنه ومن بعده، فإن الكشف عن حقانية الرواية وصدورها هو عمل الطبق المتقدم المقارب لعصر صدور النص، ولا يكفي عمل الطبق المتأخرة. وأما النصوص الدالة على اعتبار الرضا، هذا النصوص اللي ذكرناها الآية لا تأكلوا أموالكم لا تكون تجارة وآتوا النساء صدقاتهن لا يحل مال امرئ مسلم، الدالة على اعتبار الرضا في جواز التصرف في أموال الآخرين فهي أجنبية عن المقام أو غير وافية بالمطلوب، إذ أقصى ما تدل عليه أن غير المالك لا يجوز له التصرف في أملاك غيره إلا برضا، ولا تدل على أن المالك يحق له التصرف في ملكه بأي نحو شاء. والخلاصة إن مهم المستند على قاعدة السلطنة هو السيرة والنصوص الدالة على أن الإنسان ما دام حيا له الحق أن يصنع بماله ما شاء. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية من قاعدة السلطنة. النقطة الثالثة المحتملات في قاعدة السلطنة يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.